يسألون عن حكم العادة السرية. الجواب إني أسف وأشد الأسف للأسئلة التي ترد، لا للأسئلة وإنما لما يقع فيه كثير من الشباب، ولا أدري ما السبب في انتشار هذه العادة المقيتة التي هي مضرة بالبدن وفيها تعد لحدود الله. فالعادة السرية أو جماع اليد والاستمناء باليد من الأعمال المحرمة، فالله سبحانه عدد الأشياء المباحة في قضاء الشهوة ثم قال ومن يتعدى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الذين يتعدون حدود الله. فالعادة السرية محرمة وينبغي للمسلم أن يتجنبها وأن يعالج نفسه للابتعاد عنها. وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يجنبنا المزالق والمهالك وأن يحفظ علينا ديننا وأن يرحمنا ويهدينا صراطه المستقيم، إنه جواد كريم، وبالله التوفيق. شكرا أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.